بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الثانية بعد 103، وقد وصلنا إلى القصيدة 160 وهي أرجوزة. يعني الأرجوزة في الشعر العربي هي القصيدة التي تكتب على وزن مشطور رجز، ومعنى مشطور رجز أن الروي أو القافية في بعض التعريفات تتكرر كل ثلاث تفعيلات، وبعضهم إيش يشطرها ثم يقفلها في البيت أو الشطر الخامس. ولكن هذه القصيدة 56 شطرا كلها متسقة على ثلاث تفعيلات من بحر الرجز على روي واحد، وهي القاف المكسورة. قال المتلبي: وقال يصف فرسا تأخر الكلأ عنه بوقوع الثلج، ما للمروج الخضر والحدائق يشكو خلاها كثرة العوائق. شوف الإيقاع تبعها، إيقاع مشطور رجز، مستفعل مستفعل مستفعل، بس إيقاع سريع، وبالتالي تجد الروية تكرر كل ثلاث تفعيلات، وبالتالي الإيقاع واضح. فكأنه طبعا الأرجاز في التاريخ الشعر العربي أكثرها قيل في التحميس للمقاتلين في الحرب، وأشهر الرجازين هو العجاج أو رؤبة العجاج وابنه، أو العجاج وابنه رؤبة، فهذان شاعران رجازان كانا مشهورين. وطبعا هناك رجازون كثير، ولم يقتصر الرجز أو تشطير وزن بحر الرجز على شعراء الحروب أو شعراء الفتوحات أو شعراء يعني التحميس في الحروب، فإن شاعرا مثل ابن واس مثلا كتب على هذا الوزن. ما للمروج الخضر والحدائق يشكو خلاها كثرة العوائق، أقام فيها الثلج كالمرافق يعقد فوق السن ريق الباصق، ثم مضى لا عاد من مفارقي بقائد من ذوبه وسائقي. الله أكبر الله أكبر، أذان العصر، الله أكبر الله أكبر. ثم مضى لا عاد من مفارقي بقائد من ذوبه وسائقي، كأنما الطخرور باغي آبقي يأكل من نبت قصير لاصقي، كقشر كالحبر من المهارق أروده منه بكش ذانقي، بمطلق اليمنى طويل الفائق عبل الشوى مقارب المرافق، رحب اللبان نائه الطرائق ذي منخر رحب وإطل لاحق، محجل النهد كميت زاهق شادخة غرته كالشارق، كأنها من لونه في بارق باق على البوغاء والشقائق والأبردين والهجير الماحق، للفارس الراكض منه الواثق خوف الجبان في فؤاد العاشق، كأنه في ريد طود شاهق يشأ إلى المسمع صوت الناطق، لو سابق الشمس من المشارق جاء إلى الغرب مجيء السابق، يترك في حجارة الأبارق آثار قلع الحلي في المناطق، مشيا وإن يعدو فكالخنادق، لو أردت غب سحاب صادق لأحسبت خوامس الأيانق، إذا اللجام جاءه لطارق شحاله شحو الغراب الناعق، كأنما الجلد لعري الناهق منحدر عن سيتي جلاهق، بز المذاك وهو في العقائق وزاد في الساق على النقانق، وزاد في الوقع على الصواعق وزاد في الأذن على الخرانق، وزاد في الحذر على العقاعق يميز الهزل من الحقائق، وينذر الركب بكل سارق يريك خرقا وهو عين الحاذق، يحك أن شاء حك الباشق قبل من آفقة وآفق، بين عتاق الخيل والعتائق فعنقه يربي على البواسق، وحلقه يمكن فطر الخانق أعده للطعن في الفيالق والضرب في الأوجه والمفارق، والسير في ظل اللواء الخافق يحملني والنصل ذو السفاسق، يقطر في كمي على البنائق لا ألحظ الدنيا بعيني وامقي، ولا أبالي قلة المرافق أي كبت كل حاسد منافق أنت لنا وكلنا للخالق. طيب دعونا إذن نبدأ. قال في الشطر الأول أو البيت الأول، طبعا القصيدة في وصف فرس له اسم الطخرور، وفي الحقيقة ليس مشهورا، يعني الفرس ليست مشهورة، ولكن وصف المتربي للحصان أو للخيل في شعره مشهور، يعني بمعنى عام أن المتربي واحد من الشعراء الذين وصفوا الخيل ووصفوا الإبل، يعني أكثر من ذكر ذلك ومن وصف ذلك، ولكن يعني في مقدمتهم، في مقدمة الشعراء الذين وصفوا الخيل عنترة، وربما في مقدمة الشعراء الذين وصفوا الإبل طرفة بن العبد، والمتنبي أخذ من كل بطرف. طيب شو قال الآن يعني الجو النص حتى نفهم الأبيات أو الأشطار القصيدة، أنه يتحدث عن فرسه الذي أراد أن يأكل، ولكنه حين أراد أن يأكل الكلى اللي هو العشب وجد الثلج قد غطى على العشب كله، فلم يجد ما يمكن أن يأكله، ولكن نبت قليل من العشب بين طبقات الثلج، فخرجت بعض رؤوس العشب الخضراء من بين تلك الثلوج، فيصف هذا المشهد بطريقة بديعة في الحقيقة. ماذا يقول؟ ما للمروج الخضر والحدائق يشكو خلاها كثرة العوائق. ما يعني هذه؟ ما الذي حدث لها؟ هاي ما استفهامية تفيد التعجب. ما للمروج، والمروج جمع مرج، وهو المكان الذي ترعى فيه الخيول والدواب بوجه عام، ويكون طبعا يكون سهلا فسيحا معشبا مخضوضرا. ما للمروج الخضر، هذه صفة المروج، والحدائق، والحديقة، الحدائق جمع حديقة، والحديقة البستان الذي له سور كأنه حدقة يحيط به مثل حدقة العين، ولا تسمى الحديقة حديقة إلا إذا أحدق أي أحاط بها سور، فإن لم يحط بها سور سميت بستانا، فالبستان الحديقة دون سور، فإن قلت الحديقة كان لابد أن يكون لها سور. ما للمروج الخضر والحدائق يشكو خلاها كثرة العوائق، يشكو طبعا على الصورة أو المجاز، خلاها الرطب من النبات، يشكو خلاها الرطب من النبات، يعني نباتها الرطب يشكو كثرة العوائق، هناك عوائق كثيرة لم تساعد النبات أن يظهر، فشكى الخلا وهذا النبات الرطب، شكى كثرة العوائق، ويقصد الثلج الذي غطى كل هذه المروج، فبدل أن تراها خضراء رأيتها كلها بيضاء، قد تراكمت فوقها طبقة من الثلج غطت على خضرتها. أقام فيها الثلج كالمرافق، واضح أن الثلج أقام في هذه المروج كأنه يرافقها، كأنه يعني صديقها، كأنه رفيقها، كأنه لاصق بها لصوقا لنفكك عنه أو منه. يعقد فوق السن ريق الباصق، يعني إذا أراد إنسان أن يبصق أو أن يخرج ريقه من فمه جمد ذلك الريق على سنه فما استطاع أن يخرجه، يريد أن يدلل على شدة البرد وبرد الأجواء في تلك اللحظات، حتى إن الباصق لا يستطيع أن يخرج بصاقه، يجمد ريقه من شدة البرد. يعقد يعني يحول دون أن يحدث الشيء، يعقد فوق السن ريق الباصق ثم مضى. ثم يتحدث عن الثلج أنه مضى وانتهى عصر الثلج. لا عاد من مفارقي، الله يسعده بالعمية، الله يسعده ويبعده. لا عاد دعاء يدعو على الثلج ألا يعود، لأنه عطل يعني خروج النبات، وبالتالي عطل كلا الحيوانات، وبالتالي جوع حصانه. ثم مضى لا عاد من مفارقي بقائد، أنت تقود من الأمام، من ذوبه، الذوب ذوب الثلج، وسائقي، والسائق من الخلف. قال لك شبه الثلج بأنه يذوب شيئا فشيئا، فالسائق الذي يسوق من الخلف يذوب أولا فيدفع الماء الذائب جاريا إلى الأمام، فكأنه يقود القطعة الثلج التي أمامه، فشيء يذوب خلف تلك القطعة، فإذا سال ماؤها بعد أن كانت جامدة حين كانت ثلجا دفعت قطعة الثلج التي أمامها فذاب أولها، فكأن هذا الذوب قاد الثلج إلى أن مضى يدفعه مرة من خلفه فهذا يسوق، ويدفعه مرة من أمامه فهذا يقود، فيعني الجو كله أو الظرف كله ساعد في رحيل الثلج، فالثلج حين بدأ يذوب شبه ذلك الذوبان كأنه قائد أحدهما أو كأنهما قائدان، أحدهما يدفع الثلج من الأمام والآخر يمسكه من عنقه ويسوقه ويقوده إلى الأمام أيضا، فيرحلان به القائد والسائق بقائد من ذوبه وسائق كأنما الطخرور، هذه أول مرة يظهر اسم الفرس، كأنما الطخرور اسم فرسه، باغي آبقي، وبغى الشيء طلبه. وطبعا ممكن تأتي بمعنى ظلم حين قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، بغى ظلم وطغى وتجبر، والبغي مجاوزة الحد مثل الطغيان تقريبا. قال كأنما الطغيان، لكنه ليست معنى الطغيان، إنما بغى الشيء أراده. وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أتوقع هذا قيل في رمضان، يعني حثا للتائبين في رمضان الذين يبغون الخير، فهذا موعد الخير في رمضان، والذين يريدون يبغون الشر أو كان يبغون الشر فهذا موعد القصر، أي الانتهاء عن طلب الشر في هذا الشهر وهو رمضان. كأنما الطخرور باغي آبقي، باغي آبق الهارب. وفي الحديث في القرآن الكريم في قصة سيدنا يونس عليه السلام قال إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن شبه الفرس بأنه يطلب، باغي طالب، آبق الآبق الهارب، فكأن الفرس يأتي من بعد الثلج، الثلج راحل والفرس يبغي خلفه أو يطلبه، أو كأن الثلج يرحل والفرس يبحث أثناء رحيل الثلج عن العشب، فهو العشب لا يظهر لأن الثلج لم يذوب تماما، الثلج ما زال مغطيا لهذه المروج، فالفرس الطخرور هذا اسم فرس المتنبي يبحث بين بقايا الثلج عن العشب. فالآن تخيلوا معي المشهد، بقايا الثلج لكنه لم يرحل تماما، ما زال يذوب، وشيء من العشب يظهر بعد ذوبان الثلج، فكأن الطخرور هذا الفرس أو هذه الفرس تبحث عن شيء يهرب منها لأنه مش ظاهر تماما. كأنما الطخرور باغي آبقي يأكل الطخرور يعني من نبت قصير لاصق، لسه مش طالع، يعني نبت قصير لاصق لاصق بالأرض، أو أن الثلج غطى جزء منه فلم يظهر إلا جزء قصير يستطيع الطخرور هذا الفرس أن يأكله. كقشر كلح، أراد الآن أن يعطي صورة لصفحة الثلج وعليها شيء من النبات الأخضر المائل إلى السواد، لأنه هذا مشبع بالماء، فالنبت إذا أشبع بالماء مال قليلا إلى السواد. فقال لك هذه الصفحة البيضاء من الثلج مثل صفحة الكتاب، وهذا النبت أو العشب النابت هنا وهنا كأنه حروف محي بعضها. شوف الصورة ما أبدعها، ما بتخطر ببال أحد، هذه الثلج الذي غطى طبقة أو سطح الأرض ورقة بيضاء، والعشب الذي ظهر جزء منه هنا وهناك لم يظهر تماما، تخيلوا المشهد الآن معي، بسبب ذوبان بعض الثلج كأنه حروف أو حبر كتب السطر كاملا، لكن جاء واحد فقشره يعني محى جزء منه، فهي ليست كلمات تامة الظهور وليست كلمات تامة المحو، فهي أجزاء من كلمات. فهو هذه المشهدية عبر عنها فقال كقشرك الحبرة، حبر الكتابة، من المهارق، والمهارق جمع مهرق، والمهرق الصحيفة التي يكتب فيها، من المهارق أروده يعني أطلبه، راد الشيء طلبه منه بكشوذانق، والشوذانق هو الشهين أو نصف البازي، يعني معرب الكلمة من كلمة على الأغلب فارسية. أرود يعني أطلب أنا بهذا الفرس هذا النبات مثل الشاهين أو الصقر أو البازي اللي قاعد يعني يطوف بين هذه السهول باحثا عن شيء من العشب ينبت هنا هناك أو يظهر بسبب اكتساء الأرض بالثلج في منطقة أخرى. ثم قال بمطلق الشطر الحادي عشر في بداية البيت السادس بمطلق، الآن بدأ يصف حصانه، وشوف الحصان كيف يصفه الآن، بمطلق اليمنى طويل الفائق عبل الشوى مقارب المفارق مرافق، بمطلق اليمنى، مطلق اليمنى يعني يمناه لونها يخالف سائر لون أطرافه، فكأن أطرافه حمراء مائلة شديدة الإحمرار، شديدة دكنة الإحمرار حتى كأنها سوداء، باستثناء قائم مطلق اليمنى، قائمته اليمنى التي كانت بيضاء، وهذا اسمه في مصطلح الخيول أو في مفهوم الخيول التحجيل، يعني كانت خيله أو فرسه محجلة، وهذا دلالة على أصلها وكرم أصلها. فقال لك بمطلق اليمنى طويل الفائق، الفائق موضع الرأس من العنق، هاي العنق أعلى العنق، هذا اسم الفائق، المكان الذي يتصل الرأس به أو فيه عنده بالعنق. فقال لك طويل الفائق، فدلال على أن عنق الفرس طويلة، وحين تصف العرب الفرس بأن عنقها طويلة، فمعنى ذلك أنها كريمة. مرتين إذن أعطاها صفة الكرم، بمطلق اليمنى طويل الفائق عبل الشوى، العبل الغليظ الضخم، عبل الشوى، الشوى الأطراف، قال لك هذا مش هزيل، مش أطرافه ضخمة وليس أيضا سمينة، المقصود أنه هو فرس عال، فقال لك طويل فرس كريم، وفرس عالي عزيز عبل الشوى، مقارب المرافق، مرافق قريبة بعضها من بعض ليست بعيدة، لأنه إذا بعدت المرافق دل ذلك على فحج في سير الفرس، وهذا الفحج وفرس أفحج عيب في خلق أو خليقة الفرس، فقال لك مقارب أنه ليس أفحج، عبل الشوى مقارب المرافق رحب اللبان، كلها صفات الفرس، رحب واسع، اللبان الصدر، الفرس أيضا إذا كان صدرها واسعا دل ذلك أيضا على كرمها وعلى شجاعتها وعلى قدرتها في دخول الحروب، لأنه إذا كانت واسعة الصدر معناته سريعة، لأنه تعطي فرصة لأقدامها أو قوائمها الأمامية أن تأخذ مدى أوسع، وأيضا أن تأخذ نفسا حتى ما يضيق نفسها وبالتالي ينقطع وتتعب سريعا وتحتاج إلى الراحة. فكلما اتسع صدر الفرس بان على شجاعتها وعلى كرمها وعلى أنها منتجة من نسب كريم، وعلى أنها أيضا قادرة على التحمل في المعركة والصمود لزمن أطول، رحب اللباني، واسعة الصدر، نائه الطرائق، والنائه منها ارتفع وأشرف، فعالية الطرائق، والطرائق جمع طريقة، والطريقة مقصود بها هنا الخليقة، الخلق، كما قال زهير بن أبي سلمى، ومهما تكن عند امرئ من خليقة أي من خلق، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فقال لك الطريقة والخليقة كلاهما بمعنى واحد تقريبا، أخلاقه، فقال لك هذه الفرس أخلاقها عالية. طب كيف تكون فرس أخلاقها عالية؟ تصبر على الجوع، وتصبر على الحر، وتصبر على التعب، وتصبر على الطعن، فهذه كريمة الأخلاق، إذا طعنت لا تضجر، وتصبر على المشقة، وتصبر على طول النفس، هذه وكريمة، أي أنها لا تخذل صاحبها، وفية أيضا، لا تخذل صاحبها ولا تخونه، هذا معنى نائه الطرائق، ذي منخر رحب وإطل لاحق، المنخر معروف فتحة الأنف عند كل مخلوق من مخلوقات الله تقريبا، الحية طبعا أو خاصة الثدييات منخر. الآن المنخر طبعا فيه لغات، ممكن نقول منخر ومنخر ومنخر، يعني إما بفتحتي الميم والخاء، وإما بضمهما الميم والخاء منخر، وإما بفتح الميم وكسر الخاء منخر، وكلها صحيحة. ذي منخر رحب، يعني فتحتا الأنف من هذه الفرس أو من هذه الخيل واسعة. ليش؟ لأن تقدر تعب نفسا طويلا فلا تتعب، وبالتالي تبدل الأكسجين أو التنفس عندها بحيث يكون يعطيها قدرة أكبر على التحمل. ذي منخر رحب وإطر، الإطر الخاصرة لاحق ضامر، خصرها ضامر. شو قصده؟ مش يعني أنها ضامرة هزيلة نحيلة ضعيفة، لا، هذه الفرس معودة على الدخول في المعارك، فليست مترهلة الجسم، ليست سمينة بحيث يعيق سمنها حركتها وسرعتها، لكنها ضامرة، فهي نحيلة دلالة على شدتها وشدة أسرها ونسجها وسبكها، فهي قادرة على الدخول في المعارك بسرعة، عندها لياقة باختصار هذه الفرس، حتى اللياقة عند الحيوان. نعم. في منخر رحب وإطل اللاحق محجل. شوف البيت الثامن ذكر فيه تقريبا خمس صفات للخيل، ما زالت الفرس توصف عند المتلبي بهذه الطريقة الجميلة. محجل معروفة، التحجيل اللي هو قائمه قوائمه يخالف لونها سائر لون جسده، نهد، والنهد العالي. ولكن إيش قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي؟ قال: أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا، نهدا وذا شطب يقد البيض قد. فالنهد الفرس العالي، كميت، والكميت الفرس الذي اشتد احمراره، دكن احمراره حتى صار أسود، فهو دعونا نقول إنه يعني يميل لونه إلى السواد حالك. أحمر هو ليس المقصود أحمر قاني، لأن صفة الأحمر قاني، ولكن أحمر يميل إلى السواد، فهذا اسم الكميت، فهو أقرب إلى السواد. زاهقي، والزاهق المتوسط المتوسط الجسم، معتدل، بمعنى لا هو سمين فيتعب ويحتاج إلى الراحة سريعا ويكون بطيئا، ولا هو نحيل في ضعف. فقال لك هذا الزاهق، الزاهق يعني تماما كما يجب أن تكون الفرس حين تريد منها شيئا فتجيبك إلى ما تريد. محجل النهد كميت زاهق شادخة غرته كالشارق. الغرة، هذه الغرة شادخة، شادخة يعني منتشرة عظيمة. تخيلوا الآن لدة الأسد عظيمة، وهذه الفرس عندها غرة على مطلع رأسها أو على جبهتها عظيمة فمنتشرة، لكن الفرس لونها أسود وهذه الغرة لونها أحمر، يعني لون غرة هذه الفرس أفتح من سائر لون جسمها. فالآن جسم الأسود ماذا سيقول عنه؟ ليل، والغرة شمس، فقال هذه شمس على ليل. فشو قال؟ شادخة غرته كالشارق، أي كضوء الشمس، كالشارق، كأنها من لونه في بارق، كأنه لونها مع جسمها برق في ليل، هي شمس. أو قال لك مدام الشمس لا تظهر في الليل يجب أن نقول إنها برق في الليل، فغرتها حين يعني تنتشر على وجهها كأنها برق أضيء في ليل أو ضاء في ليل، كأنها من لونه في بارق باق على البوغاء. هذا البرق باق منتشر على البوغاء، والبوغاء التراب، باق على البوغاء والشقائق يعني مستمر، على البوغاء التراب والشقائق جمع الشقيقة وهي الأرض ذات الرمل والحصى، ويقصد بذلك أنه يعني مستمر في سيره وفي سرعته، يريد أن يدل على أنه صبور على الصعاب، باق أو صبورة إذا كان المقصود الفرس، باق على البوغاء والشقائق والأبردين، هذه معطوفة طبعا على البوغاء، باق على البوغاء والشقائق، يكن قال وباق على الأبردين، يعني مستمر صابر ثابت لا يتزحزح ولا يتراجع ولا يشعر بالتعب. والأبردين، والمقصود الأبردين الغداة والعشي. وفي الحديث النبوي الشريف من صلى البردين دخل الجنة. والبردان في الحديث المقصود بهما الفجر والعصر، فالغداء هي الفجر، والعشي قد تكون العصر، لأن العصر خلاص هو بصراحة هم يقولون طبعا قد لا يكون متوافقين، لكن يقولون عن المغرب العشاء الأولى وعن العشاء العشاء الثانية. طيب والأبردين والهجير، والهجير شدة منتصف درجة يعني شدة الحرارة في منتصف النهار، والهجير الماحق الذي لا يبقي على شيء فيمحق كل شيء ويسحقه. قال لك صباحا ومساء ظهرا، لأن أبردان الغدات والعشي، وفي الهجير في وسط ما بينهما ما بين الأبردين ما بين الغدات والعشي، هذا هو الهجير منتصف النهار، فهو صابر وباق على ذلك لا يتزحزح ولا يمل ولا يضعف ولا يتراجع ولا ينقص. والأبردين والهجير الماحق، ثم قال للفارس الراكض منه الواثق، يعني الفارس الذي هو متمرس في فروسيته، يعني واثق من قدرته على ترويض فرسه، إذا ركبه هذا الفارس وعدى به هذا الحصان فتجد لهذا الفارس خوف الجبان. شو قال؟ هو للفارس الراكض منه الواثق خوف الجبان، فهذا تقديم وتأخير. والتقدير حين نعيد ترتيب الجملة خوف الجبان للفارس الراكض منه الواثق، فالفارس الذي يركض به هذا الحصان يصيبه الخوف مع أنه فارس شجاع، إلا أن شدة سرعة هذه أو هذا الحصان جعل قذف الرعب في قلب هذا الفارس، فقال للفارس الراكض منه الواثق خوف الجبان في فؤاد العاشق. شوف العاشق كيف يكون قلبه مضطرب، أخذ من العاشق أمرين، اضطراب قلبه كاضطراب قلب الفارس، أو اضطراب قلب الفارس كاضطراب قلب العاشق، و خوف الفارس لسرعة عدو هذه الخيل يشبه خوف العاشق إذا أراد أن يعني يكلم محبوبته، فتجد في قلبه خوفا، خوف الجبان في فؤاد العاشق، كأنه يعني كأن هذا القلب أو كأن هذا الفارس في هل في بمعنى على ريد، ريد الحرف أو الحافة، طود شاهقي، كأنه قلب هذا الفارس على حافة طود شاهق، أو كأن هذا الفارس نفسه، كأن هذا الفارس نفسه على قمة طود وجبل شاهق، فهو يخاف أن يسقط لأجل ذاك في قلبه هذا الخوف، أو كأن الفارس يركب فرسا عالية كأنها الطود، فالطود إما التشبيه لشعور الفارس بالخوف كأنه يريد أن يهوي من حافة جبل عال، أو كأن هذا الفارس حين يركب هذا الفرس أو هذا الخيل أو هذا الحصان يكون هذا الحصان عاليا به، كأن الحصان طود شامخ، كأنه في ريد طود شاهقي، يشأ إلى المسمع صوتا ناطقي، لسرعته يشأ يسبق إلى المسمع صوت الناطق، يعني يسبق لسرعته سرعة الصوت، فإذا نطق إنسان أجابه قبل أن يكمل كلامه، أي أن سرعته أسرع من سرعة الصوت، يعني كان متلبي في عنده يعني إيش بحث في علوم الصوت وسرعته. يشأ إلى المسمع صوت الناطق لو سابق الشمس من المشارق، يعني لم يكتفي المتلبي بوصف حصانه بأنه أسرع من سرعة الصوت، قال إنه أسرع من الشمس. تخيلوا الآن قديش سرعة الشمس حين تطلع من الشرق ثم تغرب. قال لك لو الشمس والحصان ابتدأ من نقطة الصفر في أقصى شرق الأرض وركضا باتجاه الغرب، فإن الحصان سوف يسبق الشمس إلى مغربها، يعني الموضع الذي تغرب فيه الشمس سيسبقها الحصان. تخيل قديش سرعته الآن، شوف التخيل تبع الكلام دي، احنا طبعا هذا مبالغة كبيرة، ولكن شوف الخيال أين ذهب به إلى أن يقول إن الشمس لو سابقت هذا الحصان الذي أتكلم عنه وأصفه لسبق الشمس، ولو ابتدأ من نقطة الشرق لوصل الحصان إلى نقطة الغرب قبلها. شو قال؟ وإحنا عارفين الآن قديش سرعة الشمس كثيرة أو كبيرة. قال لو سابق الشمس من المشارق جاء إلى الغرب مجيء السابق، يعني سبقها، يترك في حجارة الأبارق، الأبارق جمع برق وهو المكان الغليظ من الحجارة والطين. قال لك لسرعته بيضرب الآن بحوافره الأبارق اللي هي الأرض اللي ذات الحجارة والطين، فإذا ضربها إيش تطايرت تلك الحجارة. لأن شوف الخيال العبقري اللي عنده الآن، إذا ضربت تلك الحوافر وتلك الأرض اللي هي الأبارق اللي هي ذات الحجارة والطين والحصى لسرعته وشدته تتطاير تلك الحجارة، فتطايرها مثل ماذا؟ قال يترك في حجارة الأبارق أثار قلع الحلي في المناطق. المناطق جمع منطقة اللي هي يشد بها وسط الإنسان، وهذا حزام، هذا جلد يكون عليه زي يعني خرز أو لآلئ. فقال لك لما تقلعها أنت بتكون كأن المنطقة، هذا الحزام الجلدي كأنها هي الأرض، واللآلئ هذا الحجارة المقلوعة منه مثل تطاير مثل تلك الحجارة التي تطايرت من آثار ضرب حوافر الخيل على تلك الأرض، آثار قلع الحلي في المناطق مشيا. هذا إذا مشى، يعني مشي سريع إلى هذا الحد الذي يجعل الحجارة تتطاير. طيب وإذا عدا، وإن يعدو، يعدو يعني يعدو هي طبعا إن الشرطية، فحذف فعل مضارع مجزوم على مجزمه حذف حرف العلة، فحذف الواو، فإذا عدا ركض، فما الذي يحدثه في تلك الأرض؟ قال يحدثه الخنادق، وإن يعدو فكالخنادق، فسيترك آثارا عميقة، كأنما هناك آلاف من البشر حفروا خنادق في تلك الطريق، يريد أن يدلل على سرعته. وهذه الصور كلها بديعة، يعني ربما كلها أو أكثرها لم يسبق إليها في وصف الخيل، مع أن طبعا شعراء الجاهلية كثيرون منهم وصفوا الخيل. دعونا نتوقف عند هذا البيت 14 في هذه القصيدة 160. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة الثالثة بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.